أما الآن إخوة الإيمان فنحيا في رحاب قرآن المغرب مع القارئ الشيخ حمد الزامل وما يتيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أَنْتَ No. فاستجبنا له وهبنا Oh, إنكم وما تعبدون من دون الله يوم نلقوا إِنَّ فِي فإن تولوا فقل تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة الأنبياء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.